أحسن الله لك. عنوان الأمر بحسن المعاملة مع المطلقة، هذا أمر من الله عز وجل للرجال. إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أن يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه، فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، روى ابن جرير عند هذه الآية عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى قال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم قد طلقت، قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبل عدتها. وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وعطاء والربيع ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح، أو ينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزم الله بذلك. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة يعظكم به، يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم، واتقوا الله فيما تأتون وفيما تذرون، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك. في هذه الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى المطلقات، قلت: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف. فإذا طلق المسلم زوجته فإما فقاربت انتهاء العدة، فإما أن يمسكها قاصدا الإحسان إليها بالمعروف، وإما أن يتركها حتى تنقضي عدتها فيسرحها بإحسان. ولهذا قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وفي الآية تحريم الإضرار بالمرأة، قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وذلك أنه أن يطلقها فإذا شارفت العدة على انتهاء راجعها حتى تطول العدة، كما كان يفعل في الجاهلية، ثم يطلقها، فإذا شارفت العدة تنتهي يطلقها، وهكذا، لأنه ليس لهم حد محدود. وفيه الوعيد الشديد على من ضار المرأة، قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هو من الظلمة الذي يضار المرأة ويطلقها يمسكها بقصد الإضرار. وفيه النهي عن السخرية في آيات الله وحدوده، ولهذا قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والرجل يطلق ويقول أنا ساخر، يطلق ويقول أنا أمزح، يطلق مازح، أو يتزوج يقول مازح، أو يعتق يقول مازح، فهنا لازم له. في الحديث ثلاثة: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواه والعتق، يعني ليس هناك سخرية، ليس هناك مزح في الأشياء الأمور هذه، لو في هذه الأمور فيها الجد. ولهذا قال: ولا تتخذوا آيات الهزوة، كما قال الله: هو الرجل يطلق مازحا ساخرا، أو يعتق مازحا، أو ينكح مازحا، فأزمهم الله. واذكروا نعمة الله عليكم البينات إرسال الرسول وإعطائه البينات والحجج وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. أنزل الله عليكم الكتاب هو القرآن العظيم والحكمة السنة يعظكم به ويذكركم بفضله وإنعامه عليكم ويعظكم ويذكركم بالله عز وجل لتحذروه. ولهذا قال واتقوا الله، احذروا عقوبته وسخطه واحذروا المضارة واحذروا العدوان واعلموا أن الله بكل شيء عليم، يعلم أن الله عليم بأقوالكم وأفعالكم ونياتكم وسوف يجازيكم. في هذه الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى المطلقة، وهو أن يمسكها بالمعروف أو يسرحها بالمعروف، وفيه تحريم الضرار الإضرار بالمرأة، وأن يراجعها بقصد الضرار بها حتى تطول العدة. ولهذا قال ولا لتعتدوا، ولا تمسكون الضرار لتعتدوا، يعني لتتجاوزوا حدود الله. وفيه التذكير بنعم الله عز وجل على عباده بإرساله الرسول وإنزاله القرآن، وفيه أن الكتاب العزيز والحكمة فيها العظة من الله تعالى لعباده، فيذكر الله تعالى عباده بنعمه ويعظهم ويذكرهم نعمته عليهم، فوجب عليهم شكره بأداء حقه والقيام بأمره. وفيه الأمر بتقوى الله عز وجل، وفيه تذكر الله بعباده بعلمه بكل شيء وأنه عالم بأحوال عباده خفيها وجليها، وأنه عالم بالواطن والظواهر والنيات سوف يجازي على ذلك. سب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عنوان: نهي الولي عن منع المرأة أن تنكح زوجها المطلق. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك: إنها أنزلت في ذلك، وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية. عنوان: لا نكاح إلا بولي. وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في تزويجها من ولي، كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية كما جاء في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. سبب نزول الآية: وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، فقد روى البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها، فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن يسار به، وصححه الترمذي أيضا. ولفظه عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويت، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردويه: وكفرت عن يميني. وقوله: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الولايا كذا ولا الأولياء؟ الله عنك. ها؟ الولايا. الولايا هي لغة، قال الأولياء والولايا. نعم. الله عنك. أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به. يأتمر ويتعظ به. نعم. عفواً. يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس ويؤمن بالله واليوم الآخر. يؤمن بدون واو. من كان منكم أيها الناس يؤمن. يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم، أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه، وأنتم لا تعلمون، أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. نعم. هذه الآية الكريمة في نهي الأولياء أن يمنعوا مولياتهم من الرجوع إلى أزواجهن بعد الطلاق وانقضاء العدة إذا هوي الزوج امرأته وهويته. ولهذا قال سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. وهي دليل على أن النكاح لا يكون إلا بالولي، لأن الله خاطب الأولياء. وإذا طلقتم النساء أيها الأزواج فبلغنا أجلهن فلا تعضلهن أيها الأولياء، وهذا يدل على أنه لا بد من الولي، فالمرأة لا يمكن أن تزوج نفسها، لا بد أن يكون الولي هو الذي يتولى ذلك. وهذا من إكرام الله تعالى للمرأة أن تباشر العقد بنفسها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وهذا هو الصواب، وهو عليه جماهير العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إلا أن الولي لا يشترط، وهذا قول مرجوح، قد أخذ بذلك بعض الناس في كثير من مجتمعات، خلوا بهذا القول فتمردت النساء على أوليائهن، فصارت المرأة تتفق مع الزوج تتزوج بغير إذن وليها، فإذا مضى مدة ذهبت معه إلى قرية اتصلت بوليها وقالت: تزوجت لشهرين أو ثلاثة. وهذا له آثاره السيئة. الله تعالى يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن. فلا تعضلهن أيها الأولياء، يعني لا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن، يعني أن يرجعن إلى أزواجهن بالعقد والمهر الجديد إذا ترضوا بينهم بالمعروف. ولهذا قال: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. إذا حصل الرضا بين الزوج السابق والزوجة بعد مضي العدة له أن يخطبها وله أن يتزوجها، فإذا رضيته ورضي بها فإنه يمهرها ويزوجها وليها. قال سبحانه: ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الأحكام الشرعية يعظ بها ويتعظ ويأتمر بهذه الأوامر ويتعظ هذه النواهي من كان يؤمن بالله وبشرعه القويم ويؤمن باليوم الآخر. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن امتثال هذه الأوامر والانتهاء عن النواهي إنما يتعظ به من كان يؤمن بالله وبشرعه، ومن كان يؤمن بالجزاء والحساب ويرجو ما عند الله عز وجل، وأن هذه الأوامر فيها تزكية للنفوس وتطهير لقلوبهم من الغل والحقد والضغينة، وفيه التسليم لله ولرسوله، تسليم الله تعالى في أحكامه، فإن الله تعالى يعلم في مصالح عباده ما لا يعلمه الناس. وهذه الآية الكريمة من الأحكام أنه إذا طلق الرجل زوجته ثم تركها حتى تنقضي عدتها ثم خطبها وهويته فلا يجوز لوليها أن يمنعها،

ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. وقوله واتقوا الله أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. هذه الآية الكريمة في الرضاع وفي النفقة على الرضيع، وفي حكم الوارث الذي يقوم مقام الأب. يقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع الكامل يكون، الرضاع التام يكون في الحولين، وأن ما بعد ذلك فإنه ليس من، فإنه تجاوز تمام تمام مدة الرضاع، مدة الرضاع حولين كاملين، وما عدا ذلك ما زاد على ذلك فهذا يدل على أنه فإنه تجاوز المدة المحددة، وقد يكون فيه ضرر للطفل. ويدل على ذلك أن قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني حمله وفطامه 30 شهرا، فمدة الرضاع 2 سنين 24 شهرا، وبقي 6 تكون للحمل، وهذا أقل مدة الحمل. والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدلت الآية على أن تمام الرضاعة حولين كاملين، أن تمام الرضاعة حولان كاملان، ولهم أن يفطم، ولهما أن يفطم الرضيع قبل ذلك كما ذكره الله في آخر الآية. وبين الله سبحانه وتعالى أن الأب وهو والد الطفل عليه النفقة والكسوة لوالدة الطفل، عليه النفقة والكسوة للطفل ولوالدته، سواء كانت الوالدة معه أو مطلقة. ولهذا قال سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني تكون النفقة بالمعروف بما جرت العادة به في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت وفي ذلك المكان. هل تختلف باختلاف أحوال الناس وأمكنتهم وأزمنتهم وعوائدهم، بالمعروف ما تعرف عليه الناس على حسب يسر الزوج وعسره، كما قال سبحانه لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر على رزقه فلينفق مما آتاه الله، قل لا تكلف نفس إلا وسعها، فيه أنه الإنسان لا يكلف أكثر من طاقته، وهذا من محاسن الشريعة ومن رحمة الله تعالى بعباده. وقوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، في هذا تحريم الإضرار من كل واحد من الأبوين بالآخر، فالوالدة لا يجوز للأب أن يضارها بولدها بأن ينتزع ولدها منها وهي تريد أن ترضعه وتريد أن تقوم بشؤونه، لأن بقاءه عندها أولى من غيرها. وكذلك ولا مولود له بولده، وكذلك المرأة الأم ليس لها أن تضار الأب فترمي الطفل عند أبيه من باب الإضرار، ولا تسقيه اللبا أو ترميه من باب الإضرار، فلا يجوز لها ذلك. أما إذا كانت لا تريد الإضرار فلها أن تدفع الطفل إلى أبيه، وله أن يسترضع امرأة أخرى ويعطيها أجرة الرضاعة. ولهذا قال سبحانه لا تضار والدهم بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، في دليل على أن الوارث الذي يقوم مقام الأب عليه ما على الأب من النفقة على الطفل وعلى والدته وعدم الإضرار بها. وقول تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فيه دليل على أنه يجوز لفطم الصبي قبل الحولين بعد المشاورة من الأبوين جميعا. ولهذا قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، لابد أن يتشاور، فإذا تشاور وتراضيا ورأى أن المصلحة في فطمه قبل الحولين فلا بأس بذلك. وفيه دليل على أنه أن أحدهما لا يستبد بالأمر، وفي هذا من رحمة الله تعالى بعباده، فإن حيث أوصى الوالدين ومنعهما وحجر عليهما أن يفطم الطفل إلا بعد التراضي والتشاور. وفي وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، في دليل على أنه لا بأس بالمرأة، لا يجوز أنه لا بأس أن تعطي المرأة الولد لأبيه ويدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه إذا أعطاها حقها وأعطى المرضعة حقها، إذا كان هذا عن تراض وليس عن إضرار. وفيه الأمر بتقوى الله، وفيه الوعيد لمن خالف هذه الأوامر، قال واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فهو بصير بأعمالكم ونياتكم وأحوالكم، وسوف يجازيكم، يعلم المضار من غير المضار، يعلم المصلح من غير المصلح. وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن دليل على أن الرضاع إنما يكون الرضاع المحرم إنما يكون في الحولين، ويدل على حديث عائشة رضي الله عنها قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، قل لا رضاع إلا في الحولين، قل لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فالرضاع المحرم لا بد أن يكون في الحولين. وذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع يحرم ولو كان كبيرا، وإلى هذا ذهبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اجتهدت، وفق على ذلك عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن حزم وداود الظاهري، ذهبوا إلى أن الرضاع الكبير يحرم، واستدلوا بحديث سهلة بنت سهيل أنها قالت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وإنه بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه. في لفظ أنها قالت يا رسول الله إنه ذو لحية، فتبسم وقال أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. عائشة أخذت بهذا الحديث فرأت أن الرضاع الكبير يحرم ولو كان كبيرا، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبناتها أخيها أن يرضعنا من الرجال من أرادت أن ندخل عليها استهادا منها، وخالفها في ذلك جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ليس أحد داخل علينا بهذه الرضعة ولا رائينا، وقلنا إن هذه قصة سهل وسهل خاصة بسالم وخاصة بسهل، ومن العلماء قال إنها منسوخة، لكن أجابوا قالوا بأنها الخصوصية لا بد لها من دليل، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خاصة بها، وأما قول بأنها منسوخة فهي متأخرة هذه القصة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان صغيرا، إلا إذا دعت الحاجة، بأن كان هناك إذا دعت الحاجة بأن يكون هناك شخص لا بد من وجوده في البيت ولا يمكن التحرز منه، واضطرت المرأة إلى ذلك واحتاجت فإنها ترضعه ويحرم عليها. والصواب ما عليه جماهر العلماء أن الرضاع لا يحرم إلا في الحولين، والقول بأنه الرضاع الكريم يحرم هذه في فتح باب للشرور والفتن، ولا سيما في هذا الزمن الذي ضعف فيه الإيمان ووازع الديني، هذا يكون فيه فتح باب، تكون مثلا قل عن بيت الآن لا يوجد فيه خدم وخادمات وسائق السيارات، فإذا أراد فيكون فيه فتح باب، فتدعي المرأة مثلا أنها رضعت تركب مع السائق وحدها، فإذا قال كيف تركب معه قالت أنا رضعته، تترك ابنتها يذهب معه إلى السوق، فإذا قالت أخوها من الرضاع رضعت أمه خمس رضعات، وهذا فيه فتح باب الشرور والفتن. والصواب المنع، وأن هذا خاص بسالم وسهلة، هذا هو الصواب، أن هذا خاص به. الصواب أن الرضاع الكبير لا يحرم، والصواب أن الرضاع لا يحرم إلا لكن خمس رضعات في الصغر أيضا. ذهب بعض العلماء إلى أن جماعة من السلف والخلف إلى أن الرضاع يحرم قليلا كان أو كثيرا ولو رضعة واحدة، واستدلوا بهذه الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولا كاملين، ولقوله عليه الصلاة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قالوا هذا يدل على أنه الرضعة تكفي. وقال ذهب آخر من العلم إلى أن المحرم ثلاث رضعات، واستدلوا بحديث عائشة لا تحرم المصة والمصتان رواه مسلم، وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وأجيب بأن هذا الحديث هذا مفهوم، ولكن مقدم عليه منطوق حديث عائشة وهو الصواب، أن الرضاع المحرم خمس رضعات. حديث عائشة في صحيح مسلم كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات محرم، فنسخنا بخمس معلومات محرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرأ من القرآن. هذا هو الصواب، أن الرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين، لا بد أن تكون في الحولين تكون خمس رضعات، والرضعة هي أن يمتص الصبي اللبن من الثدي ثم يتركه باختياره دون أن يقطعه أحد، هذه رضعة، ثم إذا عاد فرضع هذه رضعة. قد تكون الرضعة خمس رضعات في مجالس أو في مجلس واحد. الرضعة الواحدة إن يمتص الصبي اللبن ثم يتركه باختياره دون أن يقطعه أحد، هذه رضعة، ثم إذا عاد هذه رضعة ثانية، وهكذا. فالرضعات المحرم تكون خمس رضعات وتكون في الحولين، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون والذي دلت عليه النصوص. وأما قصة سالم هذه قصة واحدة، قال النبي لسالم مولى أبي حذيفة كان عندهم وكان مولا لهم قال أرضي تحرمي عليه، فخصهم بذلك. نعم، بارك الله.